طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قال البيقوني عليه رحمة الله في النوع 29 أو في النوع 28 قال: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط، وضده مختلف فخش الغلط. هذا يسمى عندهم بالمؤتلف والمختلف، هذا نوع من أنواع علوم الحديث. هل هو النوع 29 أو النوع 28 نحوها، فهذا ما يسمى بالمؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف عبر عنه بكلمتين وهو نوع واحد، عبر عنه بكلمتين وهو نوع واحد. ما هو هذا المؤتلف وما هو هذا ماذا المختلف؟ فما اتفق ماذا خطه، واتفق خطه أي رسمه، واختلف ماذا النطق أي نطقه، اتفق ماذا خطه واختلف ماذا نطقه أي صورة الخط واحدة، لكن عند النطق يختلف، عند النطق ماذا يختلف. وهذا الاختلاف يعني في النطق إما بسبب النقط وإما بسبب الشكل، وإما بسبب النقط وإما بسبب ماذا الشكل. فألف في ماذا العلماء فسموه المتفق والمفترق. النقط مثل تقول عباس وعياش، عباس وعياش يختلف النطق والصورة واحدة. وأما من حيث الشكل فتقول أسيد وتقول أسيد، أسيد وأسيد، أسيد وأسيد، فهذا من حيث ماذا الشكل. إذن اختلف النطق إما شكلا وإما نقطا. قد يقول قائل لماذا يتكلم العلماء علماء الحديث على هذا النوع المؤتلف والمختلف؟ قالوا قديما ما كانوا يعني ماذا ينقطون، يعني ما يأتون ماذا يأتون بالاسم يعني ماذا يعني من دون نقط، يأتون من الأسماء من دون نقط، يعني يكتب عباس وعياش بدون نقط، أنت ما تدري هل هذا عباس أو عياش، فكانوا يعني ماذا يتركون النقط، يتركون ماذا النقط، فجاءوا بهذا ماذا الأمر. فجاء المتأخرون وجاء ماذا التنقيط والتشكيل، جاء المتأخرون وجاء التنقيط، فلهذا ألفوا في المؤتلف والمختلف. يقول لك هذه صورة هذا وهذا واحد، لكن ما ندري من هو هذا ومن هو هذا، من هو هذا ومن هو هذا، فهم اثنان أصلا، هما اثنان، لكن من هو هذا ومن هو هذا، فكانوا يتركون النقط فيحصل ماذا الإشكال، يحصل عندهم ماذا الإشكال، فألفوا فيه، ألفوا فيه ماذا المؤلفات، ألفوا فيه المؤلفات. أما عند المتأخرين الذين يفعلون الشكل والنقط ما عاد في إشكال، ما يأتي اللبس، اللبس إذا نزعت النقط ونزعت الشكل، إذا نزعت التشكيلة ونزعت بعض النقط يأتي الإشكال، يأتي الإشكال، هل هذا عباس أو عياش، هل هذا عباس أو عياش، يأتي بعد ذلك، وهل هذا أسيد أو أسيد، هل هذا أسيد أو أسيد، ما ندري، لأنك يعني نزعت ماذا التشكيل، نزعت ماذا التشكيل، فكان يحصل عندهم لبس، كان يحصل عندهم ماذا لبس، ويكون هذا الرجل وهذا رجل آخر هم اثنان، وهذا قد ربما يكون ضعيف وهذا قد يكون ماذا ثقة، فيحصل لبس ماذا في الأسماء، يحصل ماذا اشتباه. فألف العلماء قديما مؤلفات من أجل إزالة هذا الإشكال، من أجل إزالة ماذا هذا ماذا الإشكال، من أجل إزالة هذا الإشكال، فألفوا المؤلفات الكثيرة، ألفوا فيها المؤلفات ماذا الكثيرة. لكن بالنسبة للمتأخرين ما احتاجوا إلى هذا الأمر، لم يحصل عندهم اللبس، لأنهم يأتون بالتشكيل ويأتوا ماذا بالنقاط، ما تكون صورة يعني ماذا الاسم واحدة، لا تكون صورة الاسم ماذا واحدة، بل هي تتغير باعتبار التشكيل وباعتبار النقاط، باعتبار التشكيل وباعتبار ماذا النقاط. ولهذا لماذا ألف فيه الأوائل هذه المؤلفات؟ حتى يعني لا يحصل ماذا اللبس والإشكال، لأن يعني المسألة يكون فيها تصحيف، ولهذا يقولون أشد التصحيف ما يكون في الأسماء، أشد ما يكون التصحيف في الأسماء. لماذا؟ قالوا لأن الأسماء ما فيها قياس، الأسماء لا يدخل ماذا القياسات، ولا تعرف باعتبار السباق واللحاق، أي باعتبار ما قبلها وما بعدها، بخلاف باقي يعني مثل الأفعال قد تعرف، لكن الأسماء وخاصة فيما يتعلق بالأعلام لا يأتي عليها ماذا القياس، لا يرد عليها ماذا القياس، ولا تعرف باعتبار السابق واللاحق، فلهذا التصحيف فيها شديد، التصحيف فيها ماذا شديد، ولهذا يعني ربما يتوقفون ماذا في الاسم الواحد، يتوقفون في الاسم ذا الواحد. فالمؤتلف كما يقول العلماء اسم فاعل من الائتلاف، والائتلاف المقصود بالاتفاق، المقصود بالاتفاق. والمختلف أيضا اسم فاعل مأخوذ ماذا؟ من الاختلاف. المختلف اسم فاعل مأخوذ من الاختلاف، وهو ضد الاتفاق، وهو ضد ماذا؟ الاتفاق. واصطلاحا كما مر معنا أن تتفق الأسماء، ما هو الأسماء فقط، الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب، تتفق في ماذا؟ في صورة الخط، وتختلف من حيث النطق. وسبب الخلاف فيما يتعلق بالنطق إما من حيث النقط وإما من حيث ماذا؟ الشكل. مرجع الاختلاف هو إما النقط وإما ماذا؟ الشكل، وإما ماذا؟ الشكل. فهذا يعتبر عندهم من قبيل المشتبه، فألفوا مؤلفات من أجل إزالة هذا الاشتباه، ألفوا مؤلفات من أجل إزالة هذا ماذا؟ الاشتباه. وكان هذا الاشتباه أكثر ما يكون عند المتقدمين، أما عند المتأخرين فلا يحصل بسبب التشكيل وبسبب ماذا؟ النقط، بسبب ماذا؟ النقط. فكيف يعني ماذا؟ يعني يخلص الإنسان من هذا الأمر وهو ما يسمى بالمؤتلف والمختلف. قالوا ضبط هذا الأمر يكون بالحفظ، ضبط هذا الأمر يكون ماذا؟ بالحفظ. كيف يكون ماذا؟ بالحفظ. تقول عندنا الأصل أنه ماذا؟ يعني عندنا ماذا؟ سلام وعندنا سلام، عندنا سلام وعندنا سلام، أحدهما بالتخفيف والثاني بالتشديد، أحدهما بالتخفيف والثاني ماذا؟ بالتشديد. فإذا أردت أن تحفظ في مثل هذا فتقول يعني المشدد هم خمسة، فلان وفلان وفلان وفلان في صحيح الإمام البخاري، فلان وفلان وفلان في صحيح البخاري، تحفظ أسماءهم، تحفظ أسماءهم، لأن أسماء هؤلاء جاءت مشددة. فإذا جاءك اسم سلام ما تدري سلام أو سلام، ما هو مشكل، فتنظر الأول ما هو، الثاني الثالث الرابع، إذن تعرف أنه فلان. فالطريقة لي يعني ماذا؟ لضبط ماذا؟ المؤتلف والمختلف. قالوا ترجع إلى ما يتعلق بالحفظ، تحفظ. فتقول عندنا خمسة في صحيح الإمام البخاري، أحدهما بالتخفيف وهو فلان بن فلان، وخمسة بالتشديد. فيأتي هذا الاسم في صحيح البخاري، يقول الإمام البخاري حدثنا سلام، يعني ذكر هكذا، ما تدري سلام أو سلام، ما في التخفيف ولا تشديد، ما في يعني تشكيل، ما في ماذا؟ تشكيل. فلما يقول لك ماذا؟ فلما يأتي ماذا؟ هذا الاسم، لما يأتي هذا ماذا؟ الاسم سلام ابن كذا، سلام. فيقول إذا حفظت الأربعة الذين هما ماذا؟ بالتشديد، أنهم فلان وفلان وفلان كلهم بالتشديد، وفلان بالتخفيف، وفلان ماذا؟ بالتخفيف. فلما يمر بك هذا الاسم في صحيح الإمام البخاري فتراه مخففا، تقول هذا هو فلان. لماذا؟ لأن غير مشدد، لأن غير ماذا؟ مشدد. إذن فلان بالتخفيف هو فلان من فلان، وغيره فلان وفلان وفلان وفلان بالتشديد. فيمر بك أحيانا كما قلنا في صحيح الإمام البخاري حدثنا سلام أو سلام بالتشديد، ما تدري سلام منه هذا وسلام هذا منه. فإذا حفظت أن الأربعة بالتشديد هم فلان وفلان وفلان، تقول هذا فلان، وجاء بالتخفيف تقول إذن هذا هو فلان. وإلا في البخاري يذكر لك أحيانا محمد، يذكر لك أحيانا سلام أو سلام، أحيانا يذكره مخففا أحيانا يذكره مشددا، تدري سلام بمن هذا؟ سلام ابن من أو سلام ابن من. فإذا حفظت الخمسة أو الستة الذي جاءوا بالتشديد هم فلان وفلان فلان، إذن هذا جاء بالتخفيف في صحيح الإمام البخاري منه فهو فلان. هذه طريقة يقولون لضبط المؤتلف والمختلف، طريقة يعني طريقة الحفظ فقط، ما في طريقة لإخراج المبهم إلا عن طريق الحفظ. وهذا الحفظ باعتبار كتاب أو باعتبار كتب، يعني مثلا على سبيل المثال في الكتب الستة، في الكتب الستة يعني جاء سلام مشدد فلان وفلان وفلان وفلان وفلان بالتخفيف وفلان ماذا بالتخفيف، فتمر على سنة الترمذي، سنة أبي داود، سنة ماذا ابن ماجه، فيمر بك مثلا يعني ماذا أراوين يذكر ماذا ابن ماجه فيذكر بالتخفيف تقول هو فلان، فيذكر لك بالتشديد تقول ما دون المشدد ما دون المخفف هو فلان وفلان وفلان وفلان، أنت تبحث عن هذا الشخص الذي هو ماذا بالمخفف، فتحفظ منهم بالتشديد وتحفظ منهم ماذا بالتخفيف. هذا يقولون أقرب طريقة لضبط المشتبه في باب المؤتلف والمختلف. وإلا في العلماء كما قلنا قد ألفوا مؤلفات، ألفوا مؤلفات خاصة فيما يتعلق بالمؤتلف والمختلف، لكن الطريقة السريعة تبقى في صحيح البخاري كما قلنا، تأتي إلى صحيح البخاري هذا الاسم ورد بالتشديد أربعا، ورد بالتخفيف مرة واحدة، والذي ورد ماذا بالتشديد أربعة هم فلان وفلان وفلان، والذي ورد بالتخفيف هو فلان. في سود يسرد لك الإمام البخاري سندا، حدثنا سلام، ما يقول سلام، تقول هذا فلان، هذا فلان مباشرة، والله أعلم. فهذه هي فائدة يعني معرفة ماذا المؤتلف والمختلف الذي يحصل به اللبس والاشتباه. ما المخرج؟ الحفظ. ما المخرج؟ لا الحفظ أو الرجوع إلى المصادر، هذه الكتب الذي ألفت في باب المؤتلف والمختلف، وهو نوع من أنواع علوم ماذا الحديث، والله أعلم. بقي السؤال يا أخوان. طيب الله هنا بارك الله.